لا يغني من الحق شيئا شيئا لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا الدنيا ولم يرد إلا الحياة الدنيا عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى بمن اهتدى بمن اهتدي وهو أعلم بمن اهتدى بمن اهتدى بمن اهتدي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بالحسنى بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا أساءوا أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم في بطون أمهاتكم في بطون أمهاتكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بمن اتقى بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى تولى تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأكدى وأعطى قليلا وأكدى وأعطى قليلا وأكدى وأكدى قليلا وأكدى وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى يري فهو يري يرى يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى موسى موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وفى وفى وإبراهام الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أخرى وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما سعى إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى سوف يرى سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأوفى الجزاء الأوفى يجزاه الجزاء الأوفى يجزيه الجزاء الأوفى الجزاء الأوفي الأوفي. وأن إلى ربك المنتهى المنتهى المنتهي. وأنه هو أضحك وأبكى وأبكى وأبكي وأبكي. وأنه هو أضحك وأبكى وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا وأحيا وأحيي وأحيي. وأنه هو أمات وأحيا وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى. من نطفة إذا تمنى إذا تمنى إذا تمنى. من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى. النشأة الأخرى الأخرى النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى وأقنى أغنى وأقنى أغنى وأقنى وأقنى. وأنه هو أغنى وأقنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى الشعر الشعر. وأنه هو رب الشعر الشعرى. وأنه أهلك عاد اللؤلؤ عاد اللؤلؤ عاد اللؤلؤ عاد الأولى. وأنه أهلك عاد اللؤلؤ عاد اللؤلؤ عاد الأولى الأولى الأولى. وأنه أهلك عاد اللولى عاد اللولى عاد اللولى عاد اللولى عاد الأولى. وثمودا فما أبقى فما أبقى فما أبقى فما أبقى فما أبقى فما أبقى. وثمود فما فما أبقى فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأطغى وأطغى وأطغى. هم